وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون والقمر. الله الله الله الله الله على حضرة الله أمين يا رب قواك الله يا أستاذ. الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آيتين يعرض ويقول سحر سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاء فما تغني النذر.